ويصنع الفلك وكلما مر عليه لا يقول فما قد تبت لما كانوا يفعلون سبحان من هذا كلام. وَنَحْنُ كُلُّ بِأَعْيُنِنَا إِلَيْنَا تسلم يا غالي. أداء جميل عليك. الله على الجواب دي. الله. Thank you. الله عليك يا مولانا. ده مخلص الله. بس عليك يا مخلص. الله الله الله. جميل يا سيدي. ده حلو يا محمد. الله ايوه كده زعق. قولي اللي عندك كان جو جميل. اه هيكلع قران يا ولد. نعم ما يبرك فيك يا معلم. كمال النرد على كمال. وَمَا ولا يكرمك مش حجاج الله يموت الله الله الله ينور قلبك يا فنان يا شيخ حجاج الله يفتح عليك الله كده كده الله الله كلام بلش وقال ربنا يرضيك يا شيخ حجاج نعم يا عم سلام الله العظيم تفنن يا اخي يا ابن هيك نعم يا مدرسة نعم السلام السلام السلام والله القرآن من قلبك يا عم مني أول الشغل يا حبيبي ما يرحب والديك نعم يا بني نعم انت ساكت يا شعبان الله الله الله وقال الله السلام السلام اللي يحميك هو اللي Thank you. السلام. وين المدرسة دي يا أخي؟ السلام عليكم. Thank you. Oh! Thank you.